احتجت منظمة فاتح باب السلام والتوحيد في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 17 الثلاثاء بشدة على قيادة الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية، والتي حددت منشأة الجيش الأمريكي في المرفع الثامن من ميناء بوسان في ظل إدارة القوات العدوانية الأمريكية كموقع ممارسة خطة جوبيتر، الخطة الحربية البيوكيميائية للجيش الأمريكي، وأعلنت رسميا مخططاتها لتنفيذ ذلك. ذكرت المنظمة أن جراثيم الجمرة الحية قد نقلت إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في أوسان من محافظة كيونغي في مايو من العام الماضي كحلقة من حلقات هذه الخطة، ثم استنكرت مؤامرات أمريكا لاستعداد الحرب البيوكيميائية التي تهدد الحياة.